بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال المؤلف رحمه الله الإمام الحافظ عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله، قال: باب وادعى المعارض أن الله لا يدرك بشيء من الحواس الخمس، وهي في دعواه اللمس والشم والذوق والبصر بالعين والسمع، واحتج لدعواه بحديث مفتعل. الجهمية يزعمون ويدعون أن الله عز وجل لا يرى ولا يسمع ولا يلمس ولا يشم إلى آخره، هم يريدون بذلك تعطيل صفة الكلام، إن الله لا يسمع معنى ذلك أنه لا يتكلم وليس لكلامه صوت ولا حرف، ولا يرى يريدون بذلك نفي الرؤية، إن الله سبحانه وتعالى يرى يوم القيامة ولا في الجنة. إذن لهم مقاصد خبيثة بهذا التقعيد الفاسد، والدارم رحمه الله الآن سوف يرد على هذا. يقول: واحتج لدعواه بحديث مفتعل مكذوب عن ابن عباس، معه شواهد ودلائل كثيرة أنه مكذوب مفتعل. فأول شواهده، يعني الدالة على أنه مكذوب موضوع، أنه رواه المعارض عن بشر بن غياث المليسي المتهم في توحيد الله المكذب بصفاته. إذن في إسناده بشر المليسي، ونستفيد من هذا الموضع أن هذا المعارض الذي يرد عليه الدارمي هو من تلاميذ بشر، من أصحاب بشر، وهذا يقوي قول من يقول إن المعارض هذا هو ابن الثلجي. ولكن يأتي في مواضع أخرى أيضا أن المعارض هذا ليس هو ابن الثلجي، وإنما يأخذ عنه، والله أعلم. وقد يكون هذا المعارض أخذ عن الرجل، أخذ عن المليسي وعن ابن الثلجي، والله أعلم. يقول: والثاني أنه رواه بشر عن قوم لا يوثق بهم ولا يعرفون، رواه المليسي عن أبي شهاب الخولاني عن نعيم بن أبي نعيم عن إبراهيم بن ميمون عن عطاء بن عباس. فمن أبو شهاب الخولاني؟ عندي هنا أبي شهاب، وقد تكون هذه على الحكاية، لأن في السند وقعت عن أبي شهاب الخولاني. عندكم أبي شهاب؟ فمن أبو شهاب؟ يا صحيح، فمن بشر عندكم؟ يقول هكذا في الأصل، ولم يتضح وجه جر أبي في قوله أبي شهاب، هذا المحقق يقوله. يقول: ثم قال في المطبوع وفي بعض النسخ، فيقال لهذا المعارض: من بشر وأبو شهاب الخولاني؟ هذا صحيح، والمحقق لم يخرج الوجه، لكن قلت الوجه أنه منقول على الحكاية، يعني حكى اللفظ كما جاء في السند. فمن أبو شهاب الخولاني ومن نعيم بن أبي نعيم؟ مجاهيل هؤلاء، فيحكم بروايتهم عن ابن عباس على رواية قوم أجلة مشهورين من أهل العلم. كيف نحكم ونقضي برواية هؤلاء المجاهيل ومعهم بشر بن غياث المليسي الجهمي المكذب بصفات الله؟ نقضي برواية هؤلاء على رواية أهل العلم المشهورين الأجلة؟ سبحان الله، قد رووا عن ابن عباس خلافه، فمن ذلك ما حدثنا موسى بن إسماعيل عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أبي نضرة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: آتي يوم القيامة باب الجنة فيفتح لي فأرى ربي وهو على كرسيه أو سريره فيتجلى لي فأخر له ساجدا. قال: فهذا أحد الحواس، وهو النظر بالعين والتجلي، رواه هؤلاء المشهورون عن ابن عباس على رغم بشر. ومن ذلك ما حدثنا عثمان بن أبي شيبة عن جرير بن عبد الحميد عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إذا تكلم الله بالوحي سمعوا له مثل سلسلة الحديد على الصفوان، يعني على الصخر. كيف؟ مثل سلسلة الحديد، صلصلت عندكم؟ نعم، قال في المطبوع وفي بعض النسخ صلصلة. قال: وهذا الحواس الثاني بأسماء الملائكة على رغم بشر ورواية بشر. فما تغني عن بشر روايته عن هؤلاء المغمورين إذا ما كذب برواية هؤلاء المشهورين مع تكذيب الله إياه قبل وفي كتابه. الله كذب بشرا ومعه في قولهم بأن الله لا يرى ولا يسمع إلى آخره، إذ يقول: وكلم الله موسى تكليما، وتلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله منهم من كلم الله، وقال: منهم من كلم الله، الله هو المتكلم سبحانه وتعالى، وقال: ولا يكلمهم الله يوم القيامة. فأخبر الله تعالى أنه قد سمع موسى نفس كلامه، وسيكلم من يشاء يوم القيامة، ويراه المؤمنون يوم القيامة عيانا بأعينهم، قال الله ورسوله، ويحس الملائكة بكلامه عند نزول وحيه حتى يصعقوا من شدة حواسه، كما قال ابن عباس وابن مسعود، وتأول فيه قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. فهل من حواس أقوى من السمع والنظر؟ سبحان الله يا معاشر الجهمية، هذه الأدلة من كتاب الله وسنة رسول الله، وتزعمون أنه لا يرى ولا يسمع؟ في حواس أقوى من السمع والبصر؟ فمن يلتفت إلى بشر وتفسير بشر ويترك الناطق من كتاب الله والمأثور من قول رسول الله إلا كل مخبول مخذول. اللي يترك هذه الأدلة الواضحة إذا بلا بشر روايته عن المجاهيل. قال رحمه الله: ثم طعن المعارض في رؤية الله تعالى يوم القيامة ليرده بتأويل وضلال وبقياس محال، فقال: لم تره عين فتستوصفه. أنا تأمل، يقول الله عز وجل: ما رأته عين حتى تصف لنا رب العالمين. مغالطة. يقول رحمه الله: فنظرنا إلى ما قالوا في قوله لا تدركه الأبصار أو وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وروى فيه أقاويل مسندة وغير مسندة، فلا بد من معرفة ذلك. قال: فيزعم المعارض أن عمر بن حماد ابن أبي حنيفة روى عن أبيه، عن أبي حنيفة، يعني روى عن أبيه عن جده، أن أهل الجنة يرون ربهم كما يشاء أن يروا. لاحظ، شو التأويل؟ كما يشاء أن يروا. يقول المعارض، ونزل كلام المعارض، فبين في ذلك صفات هذه الأحاديث، يعني بين شرح هذه الأحاديث التي فيها رؤية الله عز وجل يوم القيامة وفي الجنة. قال: فبين في ذلك صفات هذه الأحاديث كلها، يحتمل أن يكون على ما ذهب إليه من قال: لا تدركه الأبصار، يعني أنه ما يرى. يقول هنا يعني المريس ونظرائه الذين قالوا لا تدركه الأبصار في الدنيا والآخرة، أن تفسير ذلك، يعني تفسير الأحاديث التي فيها الرؤية، ما تفسيرها؟ على قول أبي حنيفة هذا المنقول عنه، أنه يرى يومئذ آياته وأفعاله، يعني لا يرى ذات الله عز وجل، وإنما يرى ماذا؟ آياته وأفعاله، يرى الآيات والأفعال. فيجوز أن يقول رآه، يعني أفعاله وأموره وآياته، كما قال في كتابه: ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. فالموت لا يرى وهو محسوس، إنما يدرك عمل الموت. لاحظ، يعني تأمل في الشبهة. يقول النظر إلى الله كالنظر إلى الموت. انظر إلى القياس الفاسد. قاس النظر إلى رب العالمين سبحانه وتعالى بالنظر إلى الموت، والنبي إنما قاس النظر إلى رب العالمين بالنظر إلى الشمس والقمر، أليس كذلك؟ فتأمل في قياس رسول الله، القياس الصحيح، وتأمل في قياس هذا الرجل، القياس الفاسد. يرى الرد عليه من كلام الدارمي، الدارمي سوف يذبحه عند هذا الكلام المتهافت الساقط. يقول هذا الرجل المعترض، يقول: فإن كان أبو حنيفة أراد هذا أو غير ذلك فقد آمنا بالله وبما أراد من هذه المعاني، ووكلنا تفسيرها وصفتها إلى الله. ما شاء الله على ورع، بعدما خبط ولبط ولعب في كتاب الله يقول: نفوض الأمر إلى الله أما ندري. يقول الدارمي رحمه الله: فيقال لهذا التائه الذي لا يدري ما يخرج من رأسه وينقض آخر كلامه أوله، أليس قد ادعيت في أول كلامك أنه على ما ذهب إليه من قال لا تدركه الأبصار في الدنيا والآخرة، أنه يرى آياته وأفعاله؟ فيجوز أن يقول رآه، يجوز أن يقول رآه، أنت أولت هذه. ثم قلت في آخر كلامك: فقد وكلنا تفسيرها إلى الله. أفلا وكلت التفسير إلى الله قبل أن تفسره؟ يتناقض، أخذ يلعب ويفسر ثم قال: وكلنا التفسير إلى الله. وزعمت أيضا في أول كلامك أنه لا بد من معرفة ذلك، ثم رجعت عن قولك فقلت: لا، بل نكله إلى الله. يقول: فلو كان لك ناصح يحجر عليك الكلام. وهنا لو كان لك ناصح لحجر عليك الكلام. يقول الدارمي رحمه الله: والعجب من جاهل فسر له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تفسير الرؤية مشروحا مخلصا، يعني ليس فيه شائبة، واضحا، يعني بمعنى كلمة واضحا، مشروحا واضحا، يعني بينا. ثم يقول: إن كان كما فسر أبو حنيفة فقد آمنا بالله، ولو قلت أيها المعارض آمنا بما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم وفسره كان أولى بك من أن تقول آمنا بما فسر أبو حنيفة، ولا تدري قال ذلك أبو حنيفة أو لم يقل. وهل ترك النبي صلى الله عليه وعلى وسلم في تفسير الرؤيا لأبي حنيفة والمريسي وغيرهما من المتأولين موضع تأويل إلا وقد فسره وأوضحه بأسانيد أجود من عمر ابن حماد بن أبي حنيفة؟ رواه إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله والبجلي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: ترون ربكم يوم القيامة كما ترون الشمس والقمر ليلة البدر ليس دونها سحاب لا تضامون في رؤيته. هذا بفتح بتخفيف الميم وبتشديدها كما الرواية المعروفة. ورواه غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكيف تستحل أن تقول يحتمل أن يكون على ما ذهب إليه أبو حنيفة، يعني أننا يرى الله يوم القيامة كما يشاء، يحتمل أن يكون على ما ذهب إليه أبو حنيفة، ولا يحتمل عندك أن يكون كما فسر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يقل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يراه أهل الجنة كما يشاء كما رويت عن أبي حنيفة إن كان قاله. المؤلف يشكك في ثبوت هذا عن أبي حنيفة، والظاهر أنه لم يثبت وأنه لم يقله أبو حنيفة، ولكن قال النبي، قال ما قال يراه أهل الجنة كما يشاء، ولكن قال كما ترون الشمس والقمر صحوا ليس دونهما سحاب. فالتفسير مقرون بالحديث بإسناد واحد. فمن اضطر الناس أيها المعارض إلى الأخذ بالمبهم من كلام أبي حنيفة الذي رويت عنه إن كان قاله مع ترك قول رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم المنصوص المفسر، هذا إذن ظلم عظيم وجور جسيم. أن نترك الكلام الواضح البين من تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم نذهب نأخذ الكلام المتشابه. وأما قولك ولم تره عين فتستوصفه، فلو احتج بهذا صبي صغير لم يزد على ما قلت جهالة. أفرأ أحد، نعم أفرأ أحد، هذه في المطبوع أنا عندي أفرأ أهل الجنة، ولا شك أنه أحد هنا أوضح لابد من الفاعل، لأن أهل هنا مفعول به. أفرأ أحد أهل الجنة والنار وما فيهما بعينه فتستوصفه؟ وهل يصفهما ويصف ما فيهما إلا بما وصفهم الله في كتابه أن في الجنة حورا عينا وطعاما وشرابا وأنهارا ونخلا ورمانا وشجرا وقصورا من در وياقوت ولباسا من سندس واستبرق وحريرا وما أشبهها، وكذلك النار فيها أنكال وقيود ومقامع من حديد وأغلال وسلاسل وحميم وزقوم؟ أفتصف الجنة والنار أيها المعارض بهذه الصفات عمن رآها بعينه، أو عما أخبر الله في كتابه وأخبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ لأن المعارض الآن ماذا يريد؟ يقول ما أحد رأى الله حتى نستوصف كيف رؤية الله. يقول له الدارمي، يقول له طب الجنة والنار هل أحد رآها؟ طب كيف نصفها ونقول الجنة فيها كذا والنار فيها كذا، كيف نصف إلا من الخبر، أليس كذلك؟ وكذلك الله عز وجل نصفه بالخبر وليس بالرؤية، لأن ما أحد رأى الله الآن في الدنيا، وإنما الله يرى في الآخرة. يعني حجة متهافتة. وكذلك تصف رؤية الله وتفسرها، وكذلك تصف رؤية الله وتفسرها عن الله وعن رسوله وإن لم تره عين فتستوصفه. قال الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم ترون ربكم جهرا يوم القيامة كما ترون الشمس والقمر ليلة البدر. فأخذنا هذا الوصف عن الله وعن رسوله كما أخذنا صفة الجنة والنار عنهما، وإن لم نر شيئا منهما بأعيننا ولا أخبرنا عنهما من رآهما بعينيه. فتدبر أيها المعارض كلامك ثم تكلم، فلو احتج بما احتجت به صبي لم يبلغ الحنف ما زاد، يعني ما زاد على حجتك المتهافتة هذه. وأعجب من ذلك ما رويت عن أبي حنيفة إن صدقت عنه روايتك أنه ذهب، إن صدقت عنه روايتك الظاهر أنها لا تصدق اسم الضعيف، أنه ذهب في الرؤية إلى أن يروا لآياته وأفعاله وأموره. هنا في اختلاف النسخ، إلى أن في النسخة في المطبوع عندكم إلى أنهم يرون، إلى أنهم يرون، وعندي إلى أن يروا لآياته وأفعاله وأموره، فيجوز أن يقول رآه. وهذا أيضا من حجج الصبيان، لما أن آياته وأموره وأفعاله مرئية منظور إليها في الدنيا. يا سبحان الله، أفعال الله آيات الله أموره ترى في الدنيا، يقول منظور إليها في الدنيا كل يوم وساعة، فما معنى توقيتها وتحديدها وتفسيرها يوم القيامة؟ من أنكر هذا فقد جهل. وإن كان كما ادعيت ورويت عن أبي حنيفة ما خص النبي صلى الله عليه وعلى وسلم بها يوم القيامة دون الأيام، ففي دعواك يجوز للخلق كلهم مؤمنهم وكافرهم أن يقول نرى ربنا في الدنيا كل يوم وساعة، لما أنهم يرون كل ساعة وكل ليلة وكل يوم أموره وآياته وأفعاله، فقد بطل في دعواك قوله لا تدركه الأبصار، لأن الأبصار كل يوم وساعة تدرك أموره وآياته في الدنيا والآخرة، أليس كذلك؟ فأنكرتم علينا رؤيته في الآخرة وأقررتم برؤية الخلق كلهم إياه في الدنيا مؤمنهم وكافرهم، لما أنهم جميعا لا يزالون يرون آياته آناء الليل والنهار، فخالفتم بسلوك هذه المحجة جميع العالمين، ورددتم قول الله تعالى لا تدركه الأبصار، إذ ادعيتم أن رؤيته يعني إدراك آياته وأموره وأفعاله. يا سبحان الله، إذا ترك له مجالا، خنقه خنقا. أنت تقول يعني رؤية الله عز وجل في الآخرة أموره وآياته وأفعاله، هذه ترى في الدنيا ولا يختص بها المؤمن، يراها المؤمن والكافر، سبحان الله. وهكذا كل من خالف كتاب الله وسنة رسول الله وسلك هذه السبل المخالفة لكتاب والسنة يقع في التهافت، ويقع في السخافة، ويقع في الأمور التي تضحك منه العقلاء. قال رحمه الله وأما دعواك أن رؤية الله كقول الله تعالى ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون، فلو قد عقلت تفسير هذه الآية وفيما أنزلت لكان احتجاجك إقرارا برؤية الله عيانا، لأن هذه الرؤية كانت رؤية عيان، وتفسير ذلك رؤية القتل والقتال، فقد رأوه بأعينهم وهم ينظرون، فلم يصبروا له، وإنما نزلت هذه الآية في قوم غابوا عن مشهد بدر فقالوا لئن أرانا الله قتالا ليرين ما نصنع ولنقاتلن، فأراهم الله القتال عيانا وهم ينظرون إليه بأعينهم فولوا مدبرين، كما قال الله ولم يصبروا للقتال فعفى الله عنهم، فقال الله تعالى ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون، فكان هذا رؤية عيان لا رؤية خفاء. حدثناه موسى بن إسماعيل عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أنه قال تغيب أنس بن النضر عن بدر فقال تغيبت عن أول مشهد شهده رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم لئن أراني الله قتالا ليرين ما أصنع. حدثنا العباس بن وليد النرسي عن يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة ولقد كنتم تمنون الموت قال كان أناس لم يشهدوا بدرا وكانوا يتمنون أن يروا قتالا فيقاتلوا، فهذه رؤية عيان لا رؤية خفاء، يعني رأوا القتل والقتال وسفك الدماء أمامهم بأعينهم، هل هذه رؤية خفاء؟ فإن أنكرت ما قلنا فقد قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم إن الموت يرى في الآخرة، قال يؤتى بالموت يوم القيامة كأنه كبش أملح فيذبح بين الجنة والنار فيقال يا أهل الجنة خلود ولا موت ويا أهل النار خلود ولا موت، ولولا كثرة ما يستنكر الحق ويرده بالجهالة، ولولا كثرة ما يستنكر الحق ويرده بالجهالة لم نشتغل بكل هذه المنازعة في الرؤية، لما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فسرها تفسيرا لم يدع فيه لمتأول فيها مقالة إلا أن يكابر رجل غير الحق وهو يعلمه. إذ سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل له هل نرى ربنا يوم القيامة فقال هل تضامون في رؤية الشمس والقمر صحوا فكذلك لا تضامون في رؤيتهم. حدثناه نعيم عن المبارك عن معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثناه نعيم بن محمد أنه قال حدثنا إبراهيم بن سعيد عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثنا عبد الله بن صالح عن ليث بن سعد عن هشام بن سعد عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثناه أحمد بن يونس عن أبي شهاب بن الحناط عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، وحدثنا علي بن المديني عن سفيان بن عيينة عن إسماعيل بإسناد مثله. قال ابن المديني: لا يكون في الإسناد شيء، لا يكون من الإسناد شيء أجود من هذا. وقد روينا فيه بابا كبيرا في الكتاب الأول بأسانيدها، فمن لم يؤمن. الآن ذكر الأسانيد الصحاح الجياد وأكثر من هذا، لأن أحاديث الرؤية متواترة، من الأحاديث المتواترة، فالعجب من ينكر الرؤية. والدارمي نفسه رحمه الله يقول: لولا يوجد جهال ينكرون وأناس يكابرون، قال ما اشتغلنا بهذا. هذا واضح جدا في الكتاب والسنة، رؤية الله عز وجل. قال: فمن لم يؤمن بها ولم يرجها، أي الرؤية، كان من المحجوبين يوم القيامة، من الذين قال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوب. لأنه يقال: من كذب بفضيلة لم ينلها. وقد كذبت الجهمية بهذه الفضيلة أشد التكذيب، نعوذ بالله. وكتب إلي علي بن خشرم أنه قال: من نازع في حديث الرؤية ظهر أنه جهمي. هذا الامتحان، حديث واحد، أي ينازع، بمعنى يشغب، يشغب ويشاغب على حديث الرؤية، على حديث الرؤية، فهو إيش؟ جهمي. نسأل الله السلامة والعافية. وأما رؤية الموت فقد بين الدارمي رحمه الله أنها ليست رؤية خفاء، وإنما رؤية عيان. وأثبت له أن الموت هذا وإن كان في الدنيا لا يرى عيانا، يعني شيئا معنوي كما يقولون، لكنه في اليوم القيامة يأتي، نعم، على هيئة كبش، فيذبح بين جنة والنار فيرى عيانا. يعني هذا الموت هو رد عليه دليله، وهذا الموت وإن لم يرى في الدنيا فإنه يرى في الآخرة. هذا على التفسير الثاني، وهم على الأول فنحن لسنا بحاجة إلى هذا، وإنما نقول المراد أنهم رأوا القتل والقتال وسفك الدماء، رأوا هذا عيانا وليس خفاء، إنهم غابوا عن بدر وتمنوا أنهم لو شهدوا قتالا. فالله سبحانه وتعالى أشهدهم القتال في أي معركة؟ في أحد. هذه الآية نزلت بعد أحد، هذا المراد، والحمد لله رب العالمين.